سأل الله إليكم سائل سؤال موقع يقول يعني رسمي إيه شبه رسمي ما السبيل في إقناع يقول زوجته أن أتزوج الثانية فهي لا تقبل وتقول إلا أن تطلقني أو أموت أو تصبر حتى أكبر يقول وأنا صاحب 5 أولاد جزاك الله خير على هذا السؤال وعلى التوقيع. يبدو أن التوقيع نابع من الإرهاب الذي يمارس عليك من قبلها. أقول وفقني الله وإياك وجميع المسلمين إن هذه الأفكار نابعة من تقليد الغرب، مسألة منع التعدد والذي فرض في بعض البلاد الإسلامية فرضا، فيجيزون اتخاذ الأصدقاء والصديقات ويحرمون ماذا؟ التعدد. هذا في بعض البلاد الإسلامية، ناهيك عن بلاد الكفر والغرب، فيجيز القانون عندهم اتخاذ صديقة لو تستصحب أي صديقة وتقبلها في الشارع العام ليس هناك من معترض عليك، لكن أن تتزوج بالثانية فهذه عندهم جريمة نكراء لا تغتفر. أقول كل هذا ناتج من تبعيتنا للغرب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فإذا وجدت في نفسك القدرة الجسدية والمادية والقدرة على العدل فحطم هذه الأغلال وتجاوز هذه العقبات وأحيي هذه السنة. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى إذا جاءه أحد من أوائل أسئلته بعد أن يسأل عن صحته ودينه وأموره يسأله هل أنت معدد؟ كم زوجة عندك؟ فإن قال ما عندي إلا واحدة حثه على التعدد، وقال إن الله بدأ بالتعدد بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إن وجدت في نفسك القدرة على العدل ويلوم الذين يخافون من التعدد ولما قال له أحد الإخوة يداعبه يقول يا رسول الله يا شيخنا أنا موحد، طبعا لا يقصد موحد من التوحيد، يقصد ماذا؟ أنه ليس عنده إلا واحدة. قال رحمه الله قال هذا توحيد الخائفين رحمة الله عليه وسائر علمائنا. فيا إخوان إياكم والتبعية للأفرنج، فإن هذا من تبعية الأفرنج ومن تبعية الغرب. فعلى المسلم أن يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا متبعا لتعاليم الغرب. وليس إذن الزوجة شرطا في زواجك، لكن كما قلت يجب أن تراعي أمرا وهي قدرتك على ماذا؟ على تنفيذ الشروط والعدل، وهي العدالة والقدرة الجسدية والمادية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.